هذا الحديث يعتبر أصلا وقاعدة من قواعد الشرع، وهي أنه يحكم على الأشياء، يحكم بالأشياء على ما هي عليه حتى يتيقن زوالها، نحكم ببقاء الأشياء على ما هي عليه حتى نتيقن زوالها. إذا لم يحصل يقين في أنها زالت فالعصر استصحاب وجودها، استصحاب وجودها. قال عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت لها، أتت جبريل لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من كان أكثر من التواضع صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من عادة الكبراء وأهل الرياسة والمنزلة أن يحملوا الأطفال على هذا المنزل خشية أن يبول عليه الطفل أو يرده لأن كبرا، ومنزلة يأبى ويأنف أن يحمل الأطفال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بهذا الصغير فأجلسه في حجره صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الطفل إذا بال في ثوب الشخص الذي يحمله فإن الواجب عليه أن ينضح المكان الذي بال فيه الطفل ولا يغسله، أي لا يلزم الغسل. اختلف العلماء في قول الصبي الذي لم يطعم الذي لم يأكل الطعام هل هو نجس أو طاهر، ومنهم من قال هو نجس لكن خفف فيه بكثرة الابتلاء به وكثرة البولة البلوى من المخففات الشرع، فالطفل يبتلى بحمله كثيرا فخفف الشارع فيه، فبوله وإن كان نجسا إلا أنه نجسة مخففة يكفي فيها النظر. وقال بعض العلماء بوله طاهر ما دام أنه لم يأكل الطعام بوله طاهر، وهذا الثاني هو الصحيح. والنضح لأجل إيش؟ كمال النظافة، وليس لأجل أن بوله نجس، ومفهومه أنه إذا أكل الطعام فبوله نجس. وفيه أن المسلم ينبغي أن يكون على أكمل الهيئات وأحسنها، والرسول صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ولذلك أتى بماء فنضحه وأتبعه إياه، وكان يؤتى بالأطفال للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحنكهم ويبركهم. قال يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم غيره فيؤتى بالطفل لأهل الفضل والعلم حتى يبركوهم، أو يقال هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك نزاع مشهور. ترى جماعة من أهل العلم أنه لا بأس أن يؤتى بالطفل العالم لمن هو عرف بالخير فيدعو له ويحنكه وما أشبه ذلك، وليس في هذا ما يقدح بالتوحيد. لكن ساق المؤلف هذا الحديث ليبين أن بول الصبي الذي لم يطعم ليس بنجس. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه وللمسلم فأتبعه بوله ولم يحصل ولو كان نجسا ولو كان بوله صغير لم يطعم الطعام النجس غسله ولم يكتفي بنظره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الماء فأغرق عليه. أنس بن مالك هو ابن النضر أنصاري الحجاج صاحب رسول الله وخادمه جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وولده فمات عن 100 من الولد. ومات من أبنائه في حياته 102 من الولد. لقي له في حياة بعد وفاته 102 من الولد. ومات في حياته 100 من الولد. قل دفنت بيدي هاتين 100 من الولد ليس من ولد ولدي بل من ولدي. فيكون مجموع اولاده اتى نفس في اثنين. ذكر ذلك الحافظ في شرح البخاري في كتاب الصوم. وهذا ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وحمل عنه علما كثيرا وخيرا وفيرا. قال جاء عربي. العربي هو ساكن البادية سواء كان من العرب او من العجم خلافا لما يتوهمه الناس ان الاعرابي هو الذي سكن البادية من العرب. الاعرابي هو ساكن البادية عربي او عجم. فبال في طائفة المسجد يعني في طرف المسجد في جزء من المسجد. وهذا الجزء الذي بال فيه هذا الأعرابي لم يكن مسقوفا لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضه مسقوف وبعضه غير مسقوف. وهذا الرجل وجد هذا المكان خاليا من السقف فباله حتى أنه قال وثق لهم يا ماذا جنيت وجدت تحت أرضا وفوقي سماء فقلت وش الحافظ بالضبط؟ أمر بسيط. فزجره الناس لأجل أنه بال في المسجد. وهذا من الجفاء. والغالب العرب كانوا جفاء. وسبب الجفاء هو الجهل. والجاهل يعلم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أي عن زجره لأنهم لما زجروه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هل في ذلك أنه أقر على البول؟ لا. لكن لما كان هذا الشخص الأعرابي وقع منه ذلك لجفائه وجهله أراد أن يعلمهم أن الجاهل يتوفق به وأنه ليس بمنزلة العالم الذي يعلم الحكم. فالجاهل يعامل معاملة تليق بحاله ولا ينبغي أن نغلظ عليه في الإنكار ولا أن نشدد عليه لأن ذلك قد يكون سببا لنفرته وتماديه. فهذا الحديث يعتبر أصل من أصول الشريعة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان إذا وقع في منكر من ترك واجب أو فعل محرم على وجه الجهل فإنه يترفق ولا يشدد عليه الإنكار لأجل أن ذلك ينفره. ولذلك جاء في بعض الروايات قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي رواية قال لهم: لا تزرموا عليه بوله، أي لا تقطعوا عليه بوله فيتعذى. وقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زجره والإغلاظ عليه بالإنكار، ولم ينكر عليهم أصل الإنكار، إنما أنكر عليهم صفة الإنكار، لأن الرجل بال وشرع فيه، فلو لم يتركوه لحصلت مفاسد، منها نفوره عن الإسلام، وهذه مفسدة عظيمة أعظم من بوله في المسجد. ثانيا إذا شددوا عليه انقطع بوله فتأذى بذلك، احتبس بقية البول عليه فأورث عليه داء. المفسدة الثالثة أنه يفرق البول في أكثر من مكان، لأن الإنسان إذا شرع في البول وانقطع عليه البول فإنه يتأذى ويتألم، فيضطر إلى أنه يلوث المسجد في أكثر من مكان. ولا شك أن تقليل المنكر متعين. المفسدة الرابعة أنه ربما لوثهم به ولوث ثيابه به، هذه مفسدة أيضا. فلأجل هذه المفاسد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا تقطع عليه. والشريعة جعلت لكل فعل بدايات ونهايات، فابتداء ينكر على الإنسان أن يفعل ما يخالف الشرع، فإذا وقع الفعل فإن الشرع يعالج الأمر بخلاف يعني الوضع الأول. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ثم قال: فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا العقد بقوله باطل باطل باطل، ثم أعطاه بعض الأحكام التي هي تشبه أحكام العقد الصحيح، فقال: إذا دخل بها فلها المهر بما استحق من فرجه، بما استحل من فرجه، وجعلها مهرا، والمهر من صفات العقد الصحيح. فهذا العقد الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقع، لما وقع أعطاه بعض أحكام العقد الصحيح من ثبوت المهر. يقول الشاطبي رحمه الله في ذلك: لأن الأفعال لها بدايات ولها نهاية، فأحكام المآلات تختلف عن أحكام البدايات. فلو رآه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبول ما مكنه من أن يبول في المسجد، أما وقد بال وزرع فيه فإن المصلحة في أن يترك حتى يقضي بوله ثم يغسل المكان به. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوة إلى الله، لما بال لم يتكلم معه ابتداء، تركه حتى يبول، ونهى أصحابه عن الإنكار عليه، فلما فرق وربط الصبر السرابيله وتنحى لم يكلمه أيضا بعد ذلك، حتى أمر أصحابه أن يأتوا بسجل من الماء، بدلوا مليئة بالماء فأغريق على المكان، فطهر المكان وقضى الرجل بوله، وقع المنكر ثم أزيل المنكر. المنكر ما هو؟ بوله أعراض بالله. ثم هذا المنكر أزيل بأن أتي بسجل ماء فأغريقه. الحمد لله انتهت القضية. ما الذي بقي؟ نصح هذا الرجل. فجاء إليه فقال يا أخانا إن هذا المسجد لا يصلح شيء من قدر الناس فأذاهم، إنما هو لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. وهو ينظر إلى التصرفات وهي بين يديه. الرسول ينهى أصحابه عن الإنكار عليه ويدعه حتى يبوح، ثم يأمر أصحابه بأن يأتوا بسجل الماء فيريقوه على بوله. وهذا من الإحسان إلى الأعراض، لأن البول وقع منه فكان المناسب أن يأتي بماء ثم يريقه على بوله. لا، الذين أنكروا عليه قال لهم هاتوا بسجل الماء فأراقوه على بوله. وهو ينظر إلى هذا التصرف الحكيم والذي فيه موادعة، ها، وفيه نوع من إيش من التالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أخانا إن هذه الصلاة المساجد لا تصلح شيء من قدر الله، ولم يقل له من قدرك أنت، من قدر الله، إنما هي للصلاة وذكر الله. فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم غيره، فأخطأ أيضا في الدعاء. فقال اللهم ارحمني ومحمدا، قال حجرت واسعا ولم يزد على ذلك. فهذا الرجل حسن إسلامه وقوي إيمانه بسبب المعاملة الحسنة والإنكار باللطف والترفق بالجاهل. نعم. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها وجوب صيانة المسجد عما يؤذيه ويقدره، وهذا من تعظيم شعائر الله التي هي من تقوى القلوب. وفيه الرفق بالجاهل، وأن الجاهل ليس كالعالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله. الرفق في كل شيء طيب، في كل شيء. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفيه وجوب الإنكار للمنكر، إنكار المنكر مشروع وواجب. وفيه شهادة، فيه شاهد لقاعدة ارتكاب خمسة ضررين. إذا تعرض المفسدتان ولم يمكن اتقاء الجميع فإنه ترتكب أدنى المفسدتين بتفويت أعلاهما، المفسدة الأولى البول، والمفسدة الثانية تنفيره عن الإسلام. ولا شك أن مفسدة احتمال البول أهون من مفسدة تنفير هذا الرجل عن الإسلام، لأن المكان يقرب الماء. لكن إذا نفر الرجل من الإسلام ما الذي يرجعه إليه؟ صعب. وفي هذا الحديث أن بول الآدم نجس، وهو محل الشاهد. بول الآدم نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجل من ماء فأريق عليه، ولو كان طاهرا فاحتاج إلى ذلك. وفيه أن الأرض تطهر بمكاثرة الماء عليه، ولا يلزم غسلها كما يغسل الثوب. يعني الواطية إذا تنجست ما تغسل إليه الثوب. لا، كثر الماء عليها، فإذا كثرت الماء عليها طهرت. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على إثبات أصل مراعاة الخلاف، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: ختان والاستعداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الأظافر. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس يعني خمس خصال، فالتنوين على نية حذف المضاف أو على حذف المضاف خمس، لأن يعني التنوين لا يجامع الإضافة كما تقرر في علم العربية. نقول أنت لي الإعراب أو التنوين إما تضيف أضيف كطور سين، التنوين لا يجامع الإضافة. الفطرة خمس أي خمس خصال، والفطرة المراد بها الأمر الذي فطر الناس فطر الله الناس عليه، وهو كله كمال وكله حسن وكله بهاء. الختان للرجل والمرأة من الفطرة، أما ختان الرجل فواجب وأما ختان المرأة فمكروهة، إذا ختنت كان ذلك أحسن وأفضل. جاء في الحديث الآخر قال: إذا مس الختان الختان، فيدل على أن الرجل يختن والمرأة تختن، خلافا لمن أنكر الختان بالنسبة للنساء متابعة لهدي النصارى. والاستحداد والختان هو إزالة الغلفة التي تكون على رأس الذكر تجتمع فيها الأوساخ والنجاسات والقاذورات، فكان قطعها مناسبا وواقعا موقعه. واختتن إبراهيم بعد الثمانين بالقدوم عليه السلام. والاستحداد يعني إزالة شعر العانة بالموسى أو بالنورة أو بغيره. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك 40 ليلة. وقص الشارب، قص الشارب من الفطرة، وتقليم الأظافر كذلك من الفطرة، ونتف الإبط أي الأباط في رواية المؤلف من الفطرة، ونتفها أفضل من حلقها، إلا أن الناس اعتادوا الحلق لما فيه من اليسر والسهولة وخلاف النتف فقد يشق على بعض الناس، لكن الحكمة فيه أنه يقطع الرائحة ويقلل من معاودة النمو، والشعر الذي تنتف لا تقوم بوقت قريب بخلاف إذا حلقت فإنها تقوم بوقت قريب. السنة دائما فيها حكم وفوائد، لكن إذا كان يشق عليه ذلك فالأمر في هذا واسع. المهم أنه يزول الشعر الذي في الأعضاء لئلا يجتمع في العرق والأوساخ ويحصل بذلك نتن، لذلك يشرع المسلم أن ينتفع على بعض أو يحلقها، لكن النسوة أفضل وأحسن. صلوا وسلموا على محمد وعلى آله وصحبه.